كنا قلنا أول سؤال والأسئلة المهمة هو الجوفرنس. نبارك الله إن خدنا أول ثلاث أجزاء، قلنا دول موست لايكلي ما يجوش، بيجي التلاتة اللي بعديهم. نبتدي بال ميجرمنت أوف جوفرنس فيشن ريت، مهم السؤال. واحد من أهم الاختبارات الكلى للمريض إن إحنا نعرف الجلوكوز فيشن ريت اللي هو 125 مليلتر في اليوم، ده أهم وظيفة. تمام. هنا مادة اسمها إنسولين، ده نوع من أنواع الشوكر، في مزايا كثيرة جدا. أهم مستين هما دول، لأن هو المليك الرئيب بتاعه صغير، السايز بتاعه 4 نانومتر، وعليه الكونسنتريشن إن فلترت يساوي الكونسنتريشن إن بلازما. دي هتقللنا معضلة صعبة. أهم ميزة بقى الإنسولين ده، شوجر لا انت تعرفه ولا الكلية تعرفه، وعليه الكلية ما عندهاش اي ميكانيزمز انها تعمله بيها ابزوربشن ولا سكريشن تعرفوه، وعليه الاماونت فلتر اهي، الكمية اللي هتفلتر اللي هنقدر ناخد منها مش يقدوش، وهنحط عليه هتنزل زي ما هي في البول. دي الستيتمنت الرهيبة ان الاماونت فلتر ايكوالز الاماونت اكسكري. ما اقدرش اقول ايه لو كانت المادة نايدر يقدر النور سكري، لان دي المادة غير معروفة لسعادتك، لما انها غير معروفة للكلية ما عندهاش اي ميكانيزمز تاخد او تدي مادة. طيب يبقى حط دي بقى المعادله الام اللي مبني عليها الموضوع. يبقى الاماونت فلتر ايكوالز الاماونت اكس بي اللي لا اتحط عليها ولا اتشال منها. وانا علمتكم قبل كده ان اي اماونت تساوي ايه؟ تساوي فوليوم كونسنتريشن. اكسبت عقله دي الفوليوم بتاعها 10 سم. تركيز العقار في السنتي 2 ملغرام، يبقى الفوليوم 10 كل سنتي 2 ملغرام، يبقى الاماونت بتاع العقار اللي انت هتاخدها دي 2 ملغرام. حسبتها ازاي؟ الفوليوم في الكونسنتريشن. فده عيب قوي قوي وفضيحه ان الطالب بيقولها 100 مره ومعادلات كثيره في الطب مبنيه على المعادله التامه دي، والطالب مش فاهم الاماونت تساوي الفوليوم في الكونسنتريشن. وعليه الاماونت فلتر بتساوي ايه؟ الفوليوم فلتر اللي هو ده ظاهر عليه اللي هو الفوليوم فلتريشن ريت. في التركيز في الفلتر اللي هو اف، ده يساوي الاماونت اكسكريت، ده يساوي ايه؟ الفوليوم بتاع اليورين في التركيز في اليورين اللي هو يو. طيب يبقى عندي مجهول واحد هو جي اف ار، لو ممكن اجيب يبقى جي اف ار ايكوالز فوليوم بتاع اليورين الكونسنتريشن في اليورين على الكونسنتريشن في حجم البول في الدقيقه. سهل جدا يا عيال، جمعه في 24 ساعه واحسب الدقيقه قد ايه، مش هجمع عمليه مش عاوز غباوه، نجمع البول 24 ساعة ونحسب اللي في الدقيقة. تركيز الانيرن في اليورين سهل جدا اجيبه، حاجة اليورين. أصعب حاجة التركيز في الفلتر، فكر إن إزاي هاخد عينة من الفلتر، دي عملية صعبة جدا، عاوزة مايكرو بيبيت تحت الميكروسكوب. تاني صعوبة إنك هتاخد عينة تافهة جدا، صعب تحليلها جدا. مش مستحيل على فكرة، بس صعب. احنا قلنا الاشكاليه دي اتحلت ازاي؟ ان التركيز في الفلتر هو نفس التركيز ايه؟ لازم. يبقى معلومة مهمة جدا جاب من ثلاث معلومات تافهة. حجم البولج دي تركيز عين الفيول تركيز عين الفيول مواعيد يا شباب. طيب في شوية مزايا كانت جملة جوه الخلية الإنجليزية ناس تقولهم اللي احنا قلنا دي كام من المادة دي لازم تبقى أي مادة تستخدمها إنجلند نوت ميتابولايز لأن لو استخدم مش موجود نوت ستورج كيك نوت أفكتي جي إف آر لو عاوز إيس جي إف آر إس مادة غير جي إف آر يبقى نوت ميتابولايز نوت ستورج نوت أفكتي جي إف آر. العالم يفرق ازاي العالم توصل ان يعرف كمية الفلكتويشن اللي بتحصل في 2.6 يوتر. افكار بسيطة جدا الطريقة اسمها انيلينج كليرنس احدثت تغير رهيب في اختبارات كولا ازاي نعرف كده دي اهم وظيفة الفلكتويشن. الانيلينج بيتميز بعديد من المزايا اهم اثنين فيهم هما دول الجين اللي عبارة عن سكر شوكر المريد قريب بتاعه صغير جدا نسبيا اقل السايز اقل من 4 نانومتر وعليه يبقى الكونسنتريشن في الكريتفت بيساوي الكونسنتريشن ايه البلازما اللي صغير دي هتحللنا اشكالية مهمة جدا. اهم ميزة اللي انا حاططها في البرواز ده ان لا انت تعرف حاجة على الانيلين ولا الكلية بتاعتك تعرف حاجة على الانيلين ولا تتعامل معاه ولا ليها دعوة بيه. شو قال ما نسمعش عنه يعني ايه الكلام يعني عندها ميكانيزم تعمل له ليه ابزوربشن ولا عندها ميكانيزم تعمل له سيكريشن وعليه لا ما ينفعش انا عاوز مسافه ترجع لورا وعليه الامال فيلتر ده بيتحط عليها سيكريشن انا بتاخد منها يبقى الامال فيلتر زي ما هي كده هيحصل لها اكسكريشن يبقى ما اقدرش الطالب بيفكر طالب عادي قفل مش عاوز عبقري نحط المعادلة دي الامال فيلتر equals الامال اكسكريتد الا اذا كان المادة دي كده ما تعرفش عنها حاجة لا تعرف تاخد منها ولا تحط عليها فاللي بيفلتر زي ما هو كده ينزل في البول يبقى ما تقدرش تقول الاماونت فلتر ايكوالز اماونت اكسكريتد الا اذا كانت الماده دي نايدر يأزور النور سكريتد عشان كده نقينا انيلين حاجه الجسم عمره ما شافها ما عندوش اي انزيم يتعامل معاها اللي بيفلتر بينزل على طول بيتحط عليه ولا بيتاخد منه فقلت اي اماونت تحسب ازاي دي كارثه طبيه ان الطالب كل سنه اقولها له ينسى مع ان الطب قائم على حساب الاماونت اساسا بتاعت الاقراط وما شابه. فاعيد تاني المثال التافه اللي ملوش علاقه بموضوع الحقنه دي الفوليوم بتاعها 10 سنتي تركيز العقار في السنتي 2 ملي جرام يبقى كميه العقار اللي ياخدها السيد جمال قد ايه؟ 20 حسبت ازاي الاماونت فوليوم تايمز كونسنتريشن. بص ما تدومش واحدة واحدة بقى ادي شوية اللي معاه 8 ما ياخدهاش اللي معهوش ياخدها وبعدين في الاخر اللي معهوش اللي هنصوره ده عشان مش عايز اضيع بقى اكتر وقت كده اللي هيلاقي معاه صفحة 8 في الدياجرام ما ياخدهاش يعني اتس موضوع سهل. طيب وعلي الاماونت فيلتر تساوي ايه خد بالك بقى يساوي الفوليوم فلتر اللي هو جي اف ار بدور عليه ده المجهول ده الانون في التركيز في الفلتر. طب الاماونت اكسكريتد تساوي ايه؟ تساوي الفوليوم اوف يورين اكسكريتد بير مينيت ومش عاوز عبط ده اللي نحسب حاجه في البول في الدقيقه تجمع في 24 ساعه البول ونقسم 24 على 60 يطلع تقدير مش هتجمع في الدقيقه في التركيز في البول هو يو. طيب لما يبقى معادلة فيها مجهول واحد ممكن نجيبه يبقى الجي اف ار تساوي ايه؟ الفوليوم اوف يورين في في تركيز الانيورين في اليورين اللي هو يو يو انيورين على التركيز في الفلتر. لناس بتفكر ذكيه دلوقتي انا ازاي اجيب التركيز في الفلتر؟ لازم الاول اجيب عينه من الفلتر، ودي ما بقولش مستحيله، صعبه. عاوز مايكرو بيبيت تدخلها في الباومنز كابسول تحت الكشفول، فيري ديفيكولت، اسمها مايكرو بيبيت 2. نمره 2، الواحد فاهم اكتر، العينه اللي هتاخدها هتبقى فيري ترايف، عاوزه مايكرو اناليسيس لانها عينه صغيره جدا وهتحلل فيها ايه؟ مش مستحيله بس صعبه جدا. طب ما احنا عندنا حاجه سهله، ما احنا الكونسنتريشن في الفلتر هو نفسه التركيز في البلازما، عشان كده قلت لك دي حلت لنا اشكاليه، يبقى هشيل التركيز في الفلتر واحط بداله التركيز في البلازما لانه يساويه، والتركيز في البلازما ده تافه جدا، تاخد عين الدم وتشوف تركيز الايه؟ الان الفيلتر. فتوصل على الواحد من اصعب المعلومات بثلاث معلومات تافهه. جي فار يساوي حجم البول في الدقيقه، حاجه تافهه حسابها. تركيز الهيليوم في اليورين حاجه تافهه، وتركيز الهيليوم في البلازما اللي هو نفسه يساوي تركيز في الفلتر. العالم يفكر. الهديه رسمها كامله، فدول اهم مستين في الهيليوم. في شويه مزايا لازم تكتبها بس يعني بديهيين ومش احنا مش مهمين قوي. كاتبهم جوه السؤال دي. ان الهيليوم بيتميز بثلاثه نقط. انه نوت ميتابولايز. وارقام ميتابولايز مش هنلاقيه. لو الجسم استخدمه هدور عليه بقى تركيز ايه وهستخدم. نوت ستورد ان ذا كيدني. لازم الكيدني تعمل له اكسكريشن ما تخزنوش. عشان اقدر احط المعادله دي يبقى نوت ستورد. وثالث حاجه ان هو داز نوت افكت جي اف ار. انا عاوز اقيس جي اف ار فما جابش ماده بتغير جي اف ار. يبقى انا قيس حاجه مش طبيعيه. زائد طبعا ان تركيز الماده لازم عندي المعامل لما ابعت عين بول وعين بلازما يقدروا يحللوها بسهوله. الكونسنتريشن ايزلي ميجر. فدي حاجات جوز وزاود سي. ادق ماده في العالم لقياس الجي اف ار هي الهيليوم. بس فيها عيب خطير. لما الجسم ما فيهوش هيليوم ما يعرفش هيليوم. فعشان اعمل تجربه للمريض بتاع الكلى اعلق له محلول في انيمنت واديله انيمنت واعمل تركيز انيمنت في البلازما. يعني احط عبء جديد على كليه تعبانه لان انا ما بعملش الاختبار ده في واحد طبيعي، ده واحد عنده مشاكل في الكلى. وبعدين او حاطط في الدم انيمنت مش موجود اساسا في الجسم واتفرج على الكليه التعبانه دي ازاي هتفرز هذا الهيليوم، يبقى انا اضفت عبء جديد على كليه اوريدي تعبانه. وي اد اكسترا وورك تو ان اوريدي ديزيز كده. هي بقى انت ولا انا ولا حد عنده هيليوم. هنا اضطريت احط العين هيليوم وانفع اعمل التجربه. العالم يفكر. ففي الدنيا ما بيقيسوش هيليوم كليرنس، بيقيسوا حاجه اقل دقه اللي هي الكرياتينين كليرنس. تعمل التجربة ما تعملش التجربة سعادتك وسعادته والعبد الله. عندنا كرياتينين في جسمنا جاي من مصر، كرياتينين مصريين. يبقى ميزة الكرياتينين هو اندوجينس، مش محتاج احط في البلازما مادة جديدة واتعب الكلية بمادة ما كانتش ملزمة بيها تبقى ملزمة بيها. تعمل تجربة تعملش تجربة الكلية ملزمة تتخلص من الكرياتينين، لكن مش ملزمة تتخلص من الكرياتينين اساسا مفيش كرياتينين. يبقى ايه ميزه الكرياتين؟ ان هو اندوجين. طب ايه عيبه؟ ان هو سلايتلي سكريتي. وعليه بص معايا او اللون الاحمر سلايتلي ايه؟ سكريتي. وعليه اماونت هنا ايه سكريتي لا تساوي تماما الاماونت فلتر. الفلتر اللون الاسود اتضاف عليها اللون الاحمر هو سكريتي. يبقى اذا الكونسنتريشن في اليورين هنا هتبقى اعلى وعليه مفروض الرقم هيطلع ايه؟ اعلى. ثانك جاد مصادفه جاست مصادفه ان التركيز في اليورين بتاع الكرياتين اكتر من الفلتر. ليه؟ لانه هو مش بس جاي من الفلتريشن ده جاي كمان من السكريشن. لكن مصادفه جميله ان الطريقه اللي بتقيس تركيز الكرياتين في البلازما نون سبيسيفيك بتقيس الكرياتينين وامراض اخرى. فالتركيز في البلازما بيطلع هو كمان عالي، انك بتقيس الكرياتينين وحاجات ثانيه. هنا بتقيس الفلترت والسكريتد. ادام البسط والمقام الاثنين زادوا يبقى جي اف ار بيقعد تقريبا زاد. طيب بقى مصادفه جميله، يعني كان في عيب الكرياتين ان هو مش ستاندر يابدون نون سكريز، ان هو بارشل سكريز، فده بيعلي شويه التركيز في اليورين اللي فيه سكريشن. بس التركيز في البلازما، الطريقه اللي بتقيس بيها الكرياتين في البلازما نون سبيسيفيك، بتقيس كرياتينين ومواد اخرى، فبرضه هيبقى اكتر من الطبيعي شويه، ده زاد وده زاد، يبقى اذا الريشيو تقعد زاد. فاهمين اقول ايه؟ سهله. يبقى ليه العالم بيستخدم الكرياتينين؟ اجابه في كلمه واحده، انت مش هتقول كل الكوماديين دايجنز. ايه عيب الكرياتينين؟ ان هو مش نايلر يابروب النون سكريتد، انما بارشال سكريتد، فده بيزود التركيز في اليورين. طب ايه اللي صلح العيب ده؟ دي مصادفه جميله، ان الطرق اللي بتقيس تركيز اليورين الكرياتينين في البلازما بتقيس معاه حاجات اخرى لانها طريقه نون سكريتد. البسط والمقام الاثنين زادوا، فالنسبه ما بينهما تقعد سبب. في طريقة ثالثة ما حدش بيستخدمها اللي هي الأيزوتوبس. ده نظري مهم وسهل، طيب. النقطة اللي بعدها الفورسز افكتنج جي اف ار. نظري مهم وسهل. الجلوميرولس از نوتنج بات، كابيلاري. يبقى الفلتريشن كانك بتتكلم على كابيلا زي ما خدنا في السيركوليشن، كنت علمتها لكم بطريقه حلوه. تو فلترنج فورس اي كابيلا في الجسم، لازم يبقى قاعده الثنائيات تو فلترنج اند تو اوبوزيت، واثنين منهم هيدروستاتيك بريشر واثنين كولويد اوزموتيك بريشر. اي كابيلا، تعال نطبق الكلام ده على جلوميرولس. ادي جلوميرولس باللون الاحمر، ده الافرنت وده الافرنت قطرو، من غير ما اقول مين الافرنت ايفرنت ادي اول ايه، وده الباومنز كابسول. تاني في اتنين فلترنج واتنين اوبوزيت، اتنين هيدروستاتيك بريشر واتنين كولويدال، اوزموتيك بريشر. طبعا اهم فلترنج فورس اللي هي ال هيدروستاتيك بريشر في الجلوميرولس، الضغط في الجلوميرولس ده اللي هيطلع الميه بره الجلوميرولس. وعشان كده قلنا اعلى كابيلاري بلاد بريشر في الجسم موجود في الجلوميرولس هو قدره 60 مليتر دم. طب تاني فلترنج فورس البروتينات اللي موجوده في الباومنز كابسول هتشد بالاسموزس، بس نورمال البروتين في الباومنز كابسول قليل جدا بسبب الانيونيك سايز، فالقوه دي تقريبا زيرو، انها 0.2% من القلب، حاجه تافهه جدا. يبقى الفلترنج فورسز 60 زيرو بس 60. تيجي الاوبوزنج فورس الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين هنا في البلازما، دي بالعكس هتشد الميه. واحنا خدنا ان الكولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين، انا احب اتامل ارقام، خدناها السنه اللي فاتت 28 ملم، مفاجاه هنا كبلها 32، وهو صح 100%، يعني هم مش غلطانين هنا صح 100%. طب ليه احنا خدنا الكولويدال اوزموتيك بريشر 28، ايه اللي خلاها 32؟ لان اكتر كابيلاري يطلع ميه هو الجلوميرولس، فلما تطلع ميه كتير ميه جوه تقل، فتركيز البلازما بروتين يزيد. عشان كده اعلى كولويدال اوزموتيك بريشر موجود في الجلوميرولس. يبقى الجلوميرولس بتتميز بحاجتين، عندها اعلى كابيلاري بريشر وعندها اعلى كولويدال اوزموتيك بريشر اوف بلازما بروتين. طيب هنا بقى البريشر في الباومنز كابسول الهيدروستاتيك بريشر 100% ده هيعوق الفلتريشن، ده بالعكس الضغط هنا هيحاول يرجع الميه تاني، ودي قوه مقدارها 18. يبقى الفلترنج فورسز 60 والاوبوزنج فورسز 32 و18 50، يبقى النت فورس فلتريشن بقوه مقدارها 10. ومجرد مصادفة هو نفس الفلترنج فورس اللي خدناها قبل كده في السيركوليشن 10 ملم. طيب starting تغيير starting الألماني بتاع starting low the greater the initial length the more will be the force contraction within it. زمان كان العلماء بيشتغلوا كل حاجة starting يشتغل على مصر يشتغل على كيف يشتغل كل حاجة ليه العلم فاضي لسه محدش عمل حاجة. دلوقتي أصعب حاجة إنك في الكامبينج تلاقي نقطة يشتغل عليها الدكتوراه لأن كل النقط تقريبا قتل البحث يعني صعب إنك تلاقي نقطة جديدة مع مدرسوهاش. فتصور ستالين بتاع الناصر دخل التاريخ تاني معدل قال يبقى إذا الجلوميرولار فلتريشن ريت الريت أوف ديفيوجن بيتناسب مع التو فلترين فورسز اللي هما 60 زائد صفر ناقص التو اوبوزينج فورسز اللي هما 32 زائد 18 فاهمني؟ جي اف ار بيتناسب مع الفلترين ناقص ال اوبوزينج. طيب لو حط ايكوالز هنا كونست سماه كونستانت اوف فلتريشن كي اف لان الراجل ده الماني فكونستانت ما بيكتبوهاش بالسي بيكتبوها بالكي انما كي هنا ستاندز فور كونستانت بالالمانيه زي ما يكتبوا كاثود ريسيروسكوب الانجليزي يكتبوا كاثود بالسي هم يكتبوها بالكي فكي اف هي الكونستانت اوف فلتريشن وسمى ده ستارلينج ايكويشن. يبقى في ستارلينج ايكويشن ايه اللي بيأثر في جي اف ار؟ اربعة فورسز وحاجة كونستنت فالزورة حل روحها. طب قول لي ايه حاجة كونستنت اوفر دايز اند مانث ومية المية بتأثر في الفلتريشن حاجة ثابتة بتأثر في الفلتريشن جلوميرولار ممبرين جلوميرولار ممبرين البرميابيلتي والاريا بتاعها البرميابيلتي وال دي حاجه ثابته الاريا ثابته النفاذيه ثابته اوفر هير والدفنت بيتاثر في الفلتريشن يبقى اربعه فورسز زائد الجلوميرولار ممبرين البرميابيلتي وال اريا واسمها ستارلينج ايكويشن نظري مهم وسهل اقلب الصفحات المفروضه وما عشق مثل عشق للنظام فأنا كاتب لك كود جميل أربعة زائد اثنين جميل بعربياتنا فوق أربعة هتكتب أربعة هنستنتجهم من المعادلة المعادلة هنجيب منها أربعة واثنين جداد لما نعمل زي المحاضرة نقعد نقول شوية تاني شوية فاكتور ملخبطين على بعض تالك الموضوع جديد هو جديد اثنين بس الست ده في أربعة أولاد طيب نبدأ أول واحدة بترتيب المعادلة أول واحدة إيه؟ الكونستانت أوف فلتريشن خلاص؟ الكونستانت أوف فلتريشن ده قلنا بيعتمد على شيئين بيعتمد على البرميابيلتي وعلى سيرفس إيريا تاخدونا مهم فديفنتلي لو زاد الثيكنس لو الثيكنس زادت خلاص يبقى الفلتريشن يحصل له ايه؟ هيقل. ايه اللي بيزود الثيكنس؟ الانكنترولد دايابيتس ميليتس. طبعا دايابيتس ميليتس من اكثر الامراض التي تدمر الكلى وتؤدي الى فشل كلوي. لان ادي اول عيب للدايابيتس ميليتس. لو ما ظبطتش السكر بيحصل ثيكنس في البرمير ممبرين فبيقلل ايه؟ الفلتريشن. ونيجي السيرفس اريا. ده سؤال مهم جدا بنمشي قلنا قبل كده الميزانجل سيلز بص تاني ليه سموها ميزانجل عشان ما بين حاجتين ما بين البيز من ممبرين والكابيلري عند نقطة البايفوكيشن صح فالميزانجل سيلز وهي رياكسد كده وهي رياكسد بيبقى الاريا كبيرة جدا لأنها لما تكونتراكت قلنا ايه اللي هيحصل؟ بدل ما مستعرره كده هتقف كده، فبدل ما الخط ده هيبقى عامل زاويه كده جامده هيبقى اقرب من خط الايه؟ المستقيم. واحنا قلنا المسافه بين النقطتين الخط المستقيم هو اقصر منهم، فالكونتراكشن بيقلل ال سيرفس اريا. يبقى الكونتراكشن يقلل اريا، ريلاكسيشن يزود ال اريا. مره ثانيه الان كنترول دايبيتس ميز بيدمر بعض الجلوبولات فهيقلل اريا، لان الاريا محسوبه على 2.6 مليون جلوبولات. لما دمر لك نصهم الدايبيتس يبقى 1.4، الاريا نزلت في النص. يبقى الان كنترول دايبيتس ميز بيبوظ الكليه بطريقتين، بيزود الثيكنس ويقلل ال اريا. الاثنين الثيكنس بيزودها دي حاجه وحشه، يبقى البرميابيل ده تقل، وبيقلل اريا انه بيدمر على الكبير من جلوبولار، من اخطر امراض اللي هي دايبيتس ميليتس. ولا يمكن وقايه الكليه من الدايبيتس ميليتس غير لو العيان خد ACE inhibitor، الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم inhibitor. مرض الهايبرتنشن كمان بيدمر الكلى. طب طفل اذا اي عيان عنده ضغط وسكر، وده كومن كومبينيشن، اذا عيان عنده ضغط وسكر هيدخل في فشل الكلوي، اللي بيقول اهو بيكوز وي سيف البيشنت اللي هو قريبك او صاحبك. لازم العيان عشان الكلى ما تبص من جراء الضغط والسكر، دواء الضغط اللي يستخدمه، دواء الضغط اللي يستخدمه لازم يبقى ACE inhibitor، angiotensin converting enzyme inhibitor. اي عيان قريبك صاحبك يقول لك انا عندي ضغط وسكر، اقول له بتاخد ايه الضغط؟ لو ما خدتش ACE inhibitor الكليه اتدمرت، و100% داخل فشل كده مظبوط كده على فشل الكلى اللي طولت فيها الكل من سيب البيشن. دكتور يا ايه ده؟ ايه رايك انت؟ يعني شريحه كده؟ ايه رايك الخط المستقيم ده اقصر ولا اطول ما بين النقطتين؟ لا ما هو انت كنت اشرح بدقيقات. اقصر مسافه بين النقطتين خط الايه؟ المستقيم. طيب اظن ده اقرب للمستقيم من ده. صح؟ يعني اهو ده اقصر حاجه كده، اطول شويه كده، اطول كتير. يبقى هنا الاريا اقل، هنا الاريا اكبر، او الاريا هنا اكبر، الاريا هنا اقل، ان اقرب ما يكون الخط المستقيم. يا راجل مش هشرح بديهيات، لما تقول لي الخط المستقيم اطول ما بين النقطتين يبقى ده لا حاجه. يا ابو ايه؟ اكمل قول لي هشرح ايه؟ طيب نمره اثنين، بص انا ماشي بترتيب مع شرط استعيش النظام. تاني حاجه في المعادله، انا مش عاوزك تفكر زي عبد الله اللي مش اي سؤال ما عرفتوش مش هتجاوب. الفاكتور 6/4 من المعادله 2 جولاي. فبعد ما خلصت الكي اف هاخد الهيدروستاتيك بريشر بتاعت الرومانس اس بي دي هتشرح في 3 نقاط، تتكلم عن الاف والايفرنت والاوتو ريليشن. وانت الفها، انا هالفها، انت الف معايا دلوقتي. اي حاجه تدايليت الافلوينت يبقى كميه الدم اللي هتدخل تزيد، يبقى الفلتريشن عاوزها مش عاوزها. اي حاجه تكونستريكت الافلوينت، كونستريكت الافلوينت يبقى هتقلل الفلتريشن. نيجي للايفلوينت العكس، بس دي نقطة بقى صعبة مش عاوزك تركز فيها. لو عملت بازو كونستريكشن للايفن، واكتر مادة بتعمل بازو كونستريكشن للايفن تبقى حافظها صم، هي انجيوتنسين 2 اللي هو اسفورد 2 ستابس وهاز جوت 2 فانكشنز. اي لستة فاكر في لستة الارمسترونج كان نمبر 2، وانت لو قسمت الافرنت والايفرنت واديتهم ارقام يبقى 100 الافرنت هتجي واحد، لانه دي حرف الايه ثم الايفرن. اجي تنزل دوب شعر نمره 2 اللي هو الايفرن مش على الافرن، او احقاق الحق هي بالكونستريكت الافرن زي ما هي، لكن مين اللي بالكونستريكت الايفرن؟ فالاجي تنزل دوب لما الكونستريكت الايفرن يبقى الدم اتحبس هنا، بريشر زاد يزود فلتريشن. اللي جايه اللي صعبه شويه، الشيء يزال عن حد. لو عملت مارك الكونستريكشن ما بينك قفلت الافريت. بالعكس بيقل الرينال بلاد فلو ان السكه اتقفلت، السكه ماشيه كده هنا مقفوله، يبقى الرينال بلاد فلو هيقل وعليا الديبريشن يقل. يبقى السيفير كونستريكشن ايفن او المارك كونستريكشن ايفن لا تؤدي الى مارك انكريس في الكونستريكشن ايفن. وقال للشيخ زيادة على حديه انقلب الى، فانا نفسي ادور على كلمة سيفير دي وتبروزها كده عشان هي دي لازم ارجعها، الباقي ممكن استنتجه. طيب نيجي الارتيريال بلاد بريشر، قلنا ما بين 90 و 200 او 220 هم تبالي غير الاعداد فاهمين ليه. دي حاجه اسمها اوتو ريجوليشن. جيل اصداق حد 90 زي الفل، تحت 90 75 ضغط ناقص جدا فلتريشن يعني. ده انا قلت لكم الكومبليت اس في السؤال فوق، قلت ان ده ربنا خلى ليه الارتيريال بلاد بريشر بتريكفر بعد 6 اورز. ايوه معلش انا اسف معلش خلاص. يبقى لو نزل تحت 90 بقى 75 الفلتريشن هيقل، عشان كده ربنا كان بيرجع الارتيريال بلاد بريشر ما كتبهاش الزميل بعد 6 اورز بعد 6 ويكس. كانت اللقطه اهو سيلز بتشتغل كانها باطو كونستريكتور تمام. فاكر الحصه اللي فاتت. نيجي بقى الاوتو ريجوليشن، ده لوحده سؤال داخل سؤال. في تو ميكانيزمز للاوتو ريجوليشن. اول ميكانيزم قلناه المايوجينيك شرحه ده، اللي قلت اشرحه بعد كده اللي هو التيوبولو جلوميرولار فيدباك. تيوبولو جلوميرولار فيدباك عايزك تبص معايا على الرسمه اللي برسمها دي اذا تقدر تتابع. فاكر في رسمه الكلى كنا بنرسم كده الباومنز كابسول بعين بروكسيمال بعدين برجع الف باللوب وفيرل كده وقصد الاقي ان الديستال تعدي على الافرنت والايفرنت ارتيريول. حتى قلنا مكان الكونتاكت ما بين الديستال والافرنت والايفرنت ارتيريول ده اللي هو جاكسون نوع فريز. هتفهم دلوقتي ليه بقى الديستال رجع تاني هنا. تحورت الخلايا هنا عملت ماكرا دنس وتحورت الخلايا في الارتيريول الافرنت عملت الجاكسون جرونر سيلز اللي بتطلع الرنين. تعال نشوف ناخد احتمال لو الارتيريال بلاد بريشر زاد، يبقى المنطق يقول لو الضغط عالي يبقى الرينال بلاد فلو والجلوميرولار فلتريشن ريت وعليه الصوديوم اللي في الانترنت هيزيد. صح؟ طيب لو الضغط زاد الرينال بلاد فلو هيزيد الفلتريشن يزيد يبقى كميه الصوديوم اللي دخل هتزيد. فالماكرا دنسة دي بتشتغل ككيمو ريسبت وبتقيس ايه؟ الصوديوم. فهتقراها صح. ايه اللي وصل صوديوم كتير هنا؟ هي هتقراها بالعكس. ادام الصوديوم اللي جه كتير يبقى جي اف ار ورينال بلاد فلو عاليين والارتيريال بلاد بريشر. فهي عاوزه تنقص فتروح مطلقه ماده اسمها ادينوزين يكون ستريكت الافر. فطبعا كمية الدم اللي بتدخل هنا يحصل لها ايه؟ تقل فالفلتريشن يقل. طب خد المثال العكس هعمله لون احمر. لو ان الارتيريال بلاد بريشر قلت يبقى لينا بلاد فلو بريفلتريشن ريت صوديوم كله هي ايه؟ هيقل. هي كيمو ريسبتور الماكرا دنسة دي كيمو ايه؟ وبتقرا ايه بالظبط؟ صوديوم. فتقراها صح. ايه اللي خلى الصوديوم اللي وصل قليل؟ 100% الفلتريشن قليل لان الرينا بلاد فلو قليل لان الارتيريال بلاد بريشر قليل. فتظبطها ازاي؟ خد بالك بقى ربنا مفوتها على الافرنت والايفرنت. في الحاله دي كونستريكت مين؟ كونستريكت ايفرنت عشان خاطر تزود الضغط عشان خاطر تزود الفلتريشن. فهنا تطلق الانجيوتنسن 2 الجاكسون جونر ابريترز الجاكسون جونر سيلز يطلق الانجيوتنسن 2 كونستريكت ده. مش كده وبس، لان في حاجه زياده ودايركت الماكرا دنسه لازقه على القفل تعمل بازو دايلتيشن للقفل. فتحت القفل وقفلت الايفي بقينا ندخل بسهوله ونطلع بصعوبه فالضغط يزيد فالفلتريشن disease. يبقى ده يسموه تيوبلو جلوميرولار فيدباك. ليه؟ افهم. لان احنا بدأنا مين اللي قرى الماكرودنسال افتبيول فأثرت على مين؟ على الجلوميرولس. فعشان كده سموها تيوبلو جلوميرولار. تيوبلو جلوميرولار فيدباك. اللي اشتغل اول هو مين؟ الماكرودنس. قرت صوديوم كتير يبقى فلتريشن كتير. صوديوم قليل يبقى فلتريشن قليل. لو الفلتريشن كتير وعاوزه تنقصه تكونستريكت الافرنت بالادنوزين، الافرنت بالادنوزين. لو الفلتريشن قليل وعاوزه تزوده تكونستريكشن افرنت، الافرنت بانجيوتنسين 2. فانا رايي لو انا طالب هي دي نقاط المذاكره فن مش اي قرايه، هي دي اللي هتلخبطني. احط غير ادنوزين مع الافل، ادنوزين مع الافل، ادنوزين مع الافل، انجيوتنسين 2 مع الافل، انجيوتنسين 2 مع الافل، واحنا قلنا 2 بيشتغل على نمبر 2. سهل ولا صعب؟ وليه سموها تيوبلو جلوميرولار فيدباك؟ لان بعد شويه هناخد حاجه اسمها جلوميرولار تيوبلر بالعكس. الطالب اللي فاهم ما يلخبطش ليه؟ لان هو فاهم القصه مش ازاي. تأثرت التيبيون ماكرودنسا في التيبيون فأثرت بدورها على جلوميرولس هتبقى تيوبلو جلوميرولر مش جلوميرولر تيوبلر زي ما نص الطلبة بيدخلون في بعض لأن بيحفظ منهم فهم. دلوقتي فهمت ليه ربنا وراء الخلق خالق دور اللوبو فيرل ورجع الديستال تاني تفوت على الافرنت ويل افرنت ارتيول. عاوزة تزود فلتريشن تفتح الافرن وتنقص الافرن، عاوزه العكس تبقى تقفل الافرن. بنقفل الافرن بالادروجين، بس مش قادر اركز على ايه مع الايه؟ لان الثانيه برضه بحرف الايه؟ انجيوتنس. مش قادر اركز عليه. المهم انت احفظ واحده يبقى عرفت الثانيه. انجيوتنس 2 بيشتغل على نمبر 2 اللي هو يبقى ادروجين يشتغل على وفهمت ليه بقى الماكرودنسا في انهرت ليه؟ ما هي الاريا في كونتاكت ما بين الماكرودنسا التيبيول والافرنت والافرنت لانها ان حتى اللفه دي والرجعه دي تدل على انه وراء الخلق. هي تقرا وتلعب في الافرنت والافرنت بتقراهم من مين؟ من الصوديوم لانها هي كيمو ايه؟ ريسبتور بتميجر ايه؟ صوديوم. صوديوم كتير في التريشن كتير. اقفل قفل. صوديوم قليل فلتريشن قليل. اقفل الايفرن بانجيوتنس 2 ده من قفل بالفيرومين. اظن ما اتقالش احلى من كده. اسمها تيوبلو جلوميرولار ما اسمهاش جلوميرولار تيوبلار زي ما هناخد بعد شويه حاجه ثانيه خالص. ويلخبطها الطالب اللي مش فاهم. انا مش احنا بقول الطالب انت هزوم. انما هي ساعات اكتر من طالب يلخبطها. مسخره. طيب. نمرة ثلاثة. القوة دي كام؟ صفر، بقى نخفلها. مفيش أحلى من كده يعني ترتيب وتفكير. يبقى ندخل القوة الثالثة اللي هي عندنا هنا إيه؟ باومنز كابسول. بريشر في باومنز كابسول. لو عندك تقول لنا إيه؟ يقول لك لو في ستون هنا بقى تاخد بالك معايا بيكوز وي سيف بيشنت. ان انتوا دوام بيزا بيقول هذا اكتشف مش كل الناس فاهمه الطب عدد محدود من الناس فاهمه. دلوقتي لو في ستون هنا البريشر هنا يحصل له يزيد. ده بوزنج فورس ولا فيلترنج فورس؟ هو ده بوزنج ولا فيلترنج فورس؟ يبقى هيعمل ايه في جي اف ار؟ هيقلل جلوميرولار بريشر. ده اللي فاهمه معظم الاطباء وهو غلط. لان 100% لو في ستون هنا ما ينزلش بريشر هنا. لازم الستون تبقى امباكتد. يعني توصل لحته ده في اليوريتر تبقى امباكتد. دي الحاله الوحيده اللي هتزود بريشر هنا. يبقى مش الستون impacted impacted impacted. انت عايز اقول ايه؟ وفي اللي عرفت قال لي ستون. اقول لك حاجه هيجارنتي عدد ضخم الناس اللي قاعده هنا عندهم ستونز بس مش impacted. بلاش خير. مين اللي هيقول انها دلوقتي impacted؟ لو هي impacted اليوريتر هيحاول يحل المشكله دي يفوت الفلويد بالعافيه فهيعمل ايه؟ فالكونتراكت يعمل ازاي يحصل سبازم في الحالب عشان يزود بريشر المرض السبازم هيعمل اسكيميا فاكر اسباب الميسرال فين؟ اي اول واحده فيها اسكيميا فيحصل لك فين الكوليكس تورم يبقى نفهم صح مش زي بقيه الناس هنجيب نقرا اللي عنده رينال كوليك هو اللي عنده امباكت ستون هو اللي عنده زياده في البريشر في الباومنز كابسول الحقيقه ده ما بينقصش جي اف ار لان النت فورس كام؟ 10 النو تايم البريشر بيزيد اكتر من 10 اللي عنده رينال كوليك فون كيدني ذيس كيدني از ناو نون فانكشن مش شغال بس الحمد لله في كده ثانيه سليمه شغاله عشان كده الدكتور النابه لو عيان عنده ريلاترال كيدني شايل كليه وشغال بكليه والكليه دي جه فيها كوليك مغص يبقى لا في كليه دي نون فانكشن لو المغص ده ما زالش في ظرف ساعات قعد ايام يبقى ده عنده اكيوت رينال فيلير بس تعمله دايس ان الكليه متشاله والثانيه مش شغاله يبقى ده اكيوت رينال فيلير ميجر سيتويشن يبقى مش عاوز العبط الستون تزود بريشر انا ما بقولش العبط ده ولا عمري هقوله مين اللي بيزود بريشر؟ امباكت ستون ومين يقول لك هي امباكت ولا مش امباكت ان في رينال وانس امباكت حصل رينال كوليك ما اقدرش اقول الكلام لو ما كان فيه كده نبقى بنتسرع ونطلع نلحق الناس على بعضها. Impacted stone, renal colic هو ال warning sign بتاع ان الستون بقى impacted وده معناه افهم مش ان الكليه الفلتريشن قليل النت فورس قليله جدا 10 النو تايم البريشر هيزيد اكتر من 10 معناها ان الكليه نون فانكشن طول ما في كوليك هي نون فانكشن بيروح الكوليك يبقى في ستون برضه بس ما بقتش impacted خلعت شغال عادي خالص condition very serious in case of unilateral kidney. طولت مرة تانية because I may save the patient. فأحط دماغ على المخدة كده مرتاح. يبقى نقلت المسؤولية ليكم. إنما أنا عملت اللي عليا. مش هيحاسبني ربنا على الحتة دي. طيب نيجي فورس الرابعة اللي هو colloidal osmotic pressure of لازم فوتين لها 32 لو انا شربت مية صلي اوفر هيدريشن مفروض انزل مية افهم انا بقول ايه اساسا ليه ما بشرب مية كتير لازم كتير اساسا نمرة واحد عشان بيقل ال ADH ثم يقل ال ADH ثم يقل ال ADH ثم نمرة اربعة لما بشرب مية كتير تخيل مية كتير هنا يبقى تركيز البلازما بتاعي حصل لها ايه؟ هيقل هو كمان ودي اوبوزنج فورس خلاص؟ يبقى في هذه الحاله هيحصل مور فلتريشن يبقى ما يقول لك ليه لما بتشرب ميه بتنزل ميه كتير وهو منطقي بتشرب ميه كتير لازم ميه كتير وهنزل ايه؟ لسبب ايه؟ ما تقوليش عشان قل الكولونيا الاوزموتيك مش عارف ميه كتير انت فاهم انا قلتها ازاي؟ هو هينزل ميه كتير عشان قل الاي دي اتش ثم قلل ADH ثم قلل ADH ثم قلل opposing force اللي هي كلها الفولت بريشر بلازما بروتين وبالمثل لو انا صمت فاست بقى لي 18 ساعه صايم ما بشربش ميه البول ايه اللي ليه؟ عشان زاد ال ADH ثم زاد ال ADH ثم زاد ال ADH ثم لما ما فيش ميه تركيز البلازما بروتين هيزيد ده opposing force يمنع الفلتريشن يعني لازم نحط الاشياء في اهميتها في موقعها الصحيح مش العبط العبط ما بحبوش في حاجتين ما بحبهمش العبط وعدم النظام ما تقهمش ما فيش بيني وبينهم اي يعني تصادم الغنى ما تقبله الغنى حلو ليه ما تقبله الحمد لله ان موست اوف بيبل اغنياء عشان يبقى في شويه على دي متميزين لو كان كل الناس اذكياء كان بقى كارثه حلو ان المعظم اغنياء حلو خالص فلا اقبله غبا ده حلو قوي العبط لا طيب اذر فاكتورز شوف حتى عاملها لك ازاي انا يبقى فاكتورز انفولد ان ستارتنج ايكويشنز واذر فاكتورز دي النقطه برضه مهمه قوي رينال فازو ديليتور بروستاجلاندين اي 2 اي 2 والبراديكالين كل دول بيطلعوا في الهيموريدج يعوضوا نقص الضغط اللي هم يعملوا فازل روتيشن عشان يزودوا الفلتريشن. حلو. بس في ناس بصوا على دي بقولها بالطريقه اللي بقولها فيها في اليو اس وانا مش بنقع. ناس فوق سن ال 50 انصحوهم ياخدوا سمول دوز اسيد عشان يمنعوا البروستا بلاندنج عشان يمنعوا البليكت اجريجيشن وعليه لم يحدث بليكت اجريجيشن فلن يحدث بلاند فيرافورس يجي لهم كارديا من كارديا انفاركشن اللي هي بتموت واحد في كل ثلاثه علمنا هذا واحد في كل ثلاثه تبقى قليله. ناس كثيره جدا فوق سن ال 50 كل يوم بياخد اسمين اطفال عشان يمنع البروستا بلاندنج عشان يمنع البليكت اجريجيشن وعليه يمنع بلاند فبيجي ان مفيش جلطه تحصل غير على البريكتس. بس الناس دول اللي عملوا العمله دي بيقللوا البروستاجلاندينز صح؟ اللي هي بتعمل بازو لايتيشن يبقى بيقللوا الرينال بلاد فلو. فالدكتور النابل مره اخرى عشان ابقى اخذ مسؤوليتي قبل ما تدي عيال فوق 50 او تروح لواحد قريب وتقول له خد اسبرين اطفال قالوا اخبار الكليه ايه؟ اذا كانت الفانكشن اوف كيدني كومبرومايز مش مظبوطه ما تقدرش تدي سمول دوز اوف اسبرين انك هتصلح حاجه وتنهي حاجه اكتر. فالسمول دوز اوف اسبرين هو مفيد جدا في القلب ضار على كليه. ما تفرقش لو كليه سليمه ادوا عادي خالص كليه سليمه مش اي مشكله ما يقلش شويه لينا بلاد فلو. لكن لو الكليه من الاول متلككها وهتقلل لها كمان هي الراد فلو يبقى انت بتصلح حاجه وبتاذي حاجه. عاوز ناس فاهمه مش بتحت مش بتقرا وعاوز بعد كده في حياتكم في المواد الثانيه حتى لما زميل ما يقولش الكلام ده انت تتخيل ايه الكلينيكال امبورتنس ليه بيقولوا الكلام ده. يعني عاوز اعلمها لكم طريقه تمارسوها بانفسكم بعد كده مش لازم حد يتكلم. لو صوتك مش فاهم انت فاهم. بروتين انتيك بيزود الرينال بلاد فلو والريبتيشن ريت. ميكانيزم معقد قليلا. انا اكلت بروتين هضمته ادى امينو اسيد. الامينو اسيد دي فلتريشن زاد بتاع الامينو اسيد مش هرمي امينو اسيد لانها ماده نيوتريشن لازم امتصها. طيب امتصاص الامينو اسيد مرتبط بالصوديوم. مش ممكن امتص امينو اسيد من غير ما اخد معاها صوديوم. يبقى اكل بروتين ادى الى امينو اسيد ادى الى زياده امتصاص الامينو اسيد اللي حصلها في البريش ادى الى زياده امتصاص الصوديوم. يبقى بالعكس الصوديوم اللي راح في الاخر قل. الماكرو دينسا بقى مش هتفسرها لقت الصوديوم قليل هتقول يبقى رينال بلاد فلو قليل مع ان مش ده الحادث. فنزود ال رينال بلاد فلو بالطريقه اللي قلناها. يبقى اكل البروتين بيزود رينال بلاد فلو. الحقيقه دي مش مصادفه يعني انت تابع الماكرو دينسا غبيه وصرفت غلط. لا اكتر ستريس على الكليه هو من اكل البروتين. فربنا عشان يقلل هذا الستريس خلى اكل البروتين يزود رينال بلاد فلو. يعني ما تقدر انسى تبدو انها اتصرفت بغباء بس النتيجه النهائيه بقى اللي هي وراها الخالق صحيح ان العيال اللي عنده الكليه بتاعته كومبرومايز بنقول له ابعد عن اللحوم. اللحوم دي اخطر حاجه على الكليه. فربنا خلى اكل اللحوم اللي هو مش كويس للكليه يعوضه جزئيا بانه بيزود الرينال بلاد فلو. بيبدو بتصرف ميكانيزم يبدو فيها الماكرو لينس انها بتقرا غلط. ان انت اكلت بروتين امينو اسيد زادت فلتر مش هتسيبها امتصتها ومعاها صوديوم. امتصيت الصوديوم فالصوديوم اللي وصل في الاخر الماكرو لينس بقى قليل انك امتصيته فهي اتصرفت على ان الصوديوم قليل الرينال بلاد فلو قليل فزودت الرينال بلاد فلو. اكل بروتين بيزود الرينال بلاد فلو لان البروتين خطيره على الكليه فده تعويض الهي يدل على انها وراء الخلق خالق وعليه اللي عاوز يرحم كليته ما ياكلش بروتين كتير. ثانك فعلا ساعات كان والدي رحمه الله يقول ان الفقر له مزايا. يعني مش انك تبقى فقير كلها مضار انك مش هتاكل لحمه كتير فتحافظ على كل الاله مش هتبقى تخين فالحافظه تشوف كبار السموم يعني مش كلها حاجه وحشه يعني ربما انت زعلان عم فلان ربنا يريد بك خير هيبقى فلان بيعمل فول برضه صفحه فول بس الفول مش زي دكتور برضه بتقول لي نبات لا فقط لا احنا هنا على مدوى الفيجيتيريانز اللايف اكسبكتنسي بتاعتهم اقل الناس الفيجيتيريان بيعيشوا اكتر من جنب طيب يورينري اكسبريشن ايه نقرا بقى شويه نريح شويه بقى نريح شويه اول حته ليه كلام حتى ما عندي شو شكرا يورينري اكسبريشن دلوقتي الكميه اللي بتنزل في البول ده كلام بتاع الفار تساوي الكميه اللي فيها مضاف اليها الكميه اللي جات لها من البلد سكريت منتقصه الكميه اللي حصل لها ايه؟ الام عدى تاخد خالص ازاي تحسب الامونت سكريتد؟ هي تساوي الفلتر مضاف اليها سكريتد منقوص من اقليه البول ده ملوش اي قيمه بيقول لك ان الجلوكوز التركيز في اليورين صفر طبعا محدش بياخد الجلوكوز لانه نيوتريشن امبورتنت سامس اي ماده ذات اهميه غذائيه لا تفقد جلوكوز ممثل عن كربوهيدرات الامينو اسيد ممثل عن بروتين الاسيتو اسيد مش كاتبها الزميل ممثل عن الفات البايتس لا تفقد كومبليتلي ابزورب بما يدل انه هو الخالق خالص فالجلوكوز في اليورين صفر في البلازما بيقولوا لنا في البايو من 70 ل 110 هم خدوا رقم ما بينهم 100 حالا المهم الريشيو تبقى صفر صفر على 170 صوديوم معلش خلينا على الرقم هم كده صوديوم في اليورين 90 في البلاد 145 هم اختاروها 150 للتسهيل يبقى ريشيو 0.6 اليوريا في البول طبعا اليوريا دي ما نروحش هننزلها يوريا اسمها يوريا عشان في اليورين خلاص باولينا لو ترجمتها بالعربي باولينا في البول 900 بينما في البلاد 15 يبقى ريشيو 60 كرياتينين برضه نتخلص منه لسه قايلين في اليورين 150 في البلاد لا يصح ان يتخطى واحد الرقم ده اهم رقم كرياتينين ما يصحش يزيد عن واحد في البلاد لو زاد عن واحد يبقى الكليه ابتدت تبوظ لما يوصل 7 8 لازم نعمل غسيل كامل اوعى تنسى حتى رقم سهل الكرياتينين هو اهم تجربه في البلاد تعملها لاختبار الكليه لا يصح ان يتخطى واحد رقم سهل عيال معهوش غير فلوس يعمل تجربه واحده لاختبار كفاءة الكليه تطلب ليس كرياتين في البلاد لا يصح ان تتخطى واحد فوق واحد يبقى 100 الكليه ابتدت 7 8 لازم يبتدي غسيل ميكانيزم اوف تيوبولار ترانسبورت قراءه برضه الغسيل ده يبقى ما فاضلش غير ربع كليه ربع كليه واحده يعني اقل من ربع كليه ما تقدرش تشتغل لازم على الاقل يبقى عندك ربع كليه شوف الريزيرف بقى قد ايه كبير جدا بص معايا بس كفا لا تيوبولار سيلز لا تيوبولار سيلز وده المسافه بين تو تيوبولار سيلز اسمها باراسيلر شايفها دي باراليل للخليتين بيسموها باراسيلر وهنا في اليومن وهنا في البلاد في ناس ممكن تاخد بالكم معايا الحته دي انا ما رسمتش البلاد خط احمر هنا رسمت خطين كده لان ما بين التيولر سيلف والبلاد في حاجه اسمها انترستيشن تيولر دي مهمه فاهمها في ميكانيكيه عمل الكلمه طيب وعلى اي ماده هتعبر كده لازم تعدي تو بوردر البوردر ناحيه اليومن اسمه اليومن البوردر من ناحيه البلد كان المفروض يسميه بلاد بوردر ومع ذلك بيسموه بيزل بوردر اسال عدد من العلماء ليه سموه بيزل بوردر بلاد بوردر الإجابة سهلة جدا، ثم مش عارفه. لأن في حاجات بتمتص في الليل مش في البق. فما ينفعش أكتب الباب بكرة، لأن مش كله هيدخل البق. في حاجات بتروح ليل ليل ليل. فعشان كده بنكتبها ميزة دي. طيب. سؤال الأسئلة فقط. أنتوا اللي هتفكروا فيه. فهو سهل جدا لو فكرتوا. الحاجات بتمتص يا باسف يا أكتب. أي حاجة يا باسف. الأكتب محتاج حاجتين. محتاج الأدينوزين تراي فوسفيت وأدكاريان بروتين عندها إتيبيز أكتب. الحاجات دي مش موجودة غير جوه السل. يعني ما بين الخلايا مفيش اي تي بي ومفيش كاريان بروتين عنده إتيبيز أكتب. الحاجات دي بتنتج في السيلز وموجودة في السيلز. وعلي الأذكياء فقط. عندنا نوعين من الامتصاص، في امتصاص ترانس سيلولر عبر الخلية، وفي بارا سيلولر يعني من بارا الخلية. تفتكر لو حاجة اكتفلي ري ابزوربد لطالب زكي لازم تبقى ترانس سيلولر. سؤال الجزء ده تفتكر هيكتبوها 100 مرة، بس انا حطيت لك القاعدة. اي حاجة اكتف تبقى ترانس سيلولر. طب فكر تانية اصعب قليلا. طب لو حاجة باسيف انا هساعدك، تحصل باراسيلر ولا ترانسيلر ولا بوت؟ بوت. هي مش عاوزة حاجة فممكن تعدي بره، لكن ممكن تعدي جوه وهي مش عاوزة حاجة بره. فاتت في التيوب ومش عاوزة منكم حاجة. اللي عاوز هو اللي ملزم يستخدم ايه؟ سيل. يبقى الاكتف هو الترانسيلر لازم. انما الباسيف يا باراسيلر او ترانسيلر. فالمناسبة دي بقى من ابداعات العبد الله اللي قصاد. هي باي ايت سيلف يعني مفيش سؤال فيها، بس مش هتفهم الكلمة من غيرها. بص معايا. ربنا سبحان الله ضد الاسراف والمسرفين. ف بنبذل اقل قدر من الطاقة للامتصاص. وشغالين بنظام قلت لكم في الانتروكشن السنه اللي فاتت، نظام القاطره وعربات القطار، يعني ماده واحده بس اللي بندفع فيها طاقه. وحتى الباقيين اللي عاوزين اكتب عاوزين طاقه نشبكهم في الماده دي زي عربات القطار، نشبكهم في القاطره فيمشوا على حسابهم سكن بيكتب. والقاطره التي تستهلك 90% من طاقه الكليه هي صوديوم. الملح ده مهم جدا. ملح مهم جدا. الصوديوم هو ده القاطرة، هو ده البرايمري اكتف ترانسبورت. يبقى بندفع طاقة غالبا في مادة الصوديوم. الأروع عند بوردر واحد وده قلناها في الاندوكراين اللي هو البيزولاتر بوردر. إن هنا ربنا عامل صوديوم بامب. بتاخد 3 صوديوم وترمي 2. خد بالك. يا بوتاسيوم أو هادي. يعني 2 بوتاسيوم يا الاثنين هادي، مش واحدة هادي واحدة بوتاسيوم. يعني أول مرة تعرفوها من الصوديوم بامب ده الاثنين التانيين يا بوتاسيوم هادي. الأول عاوز أقول ليه بوتاسيوم هو هادي؟ إيه العلاقة بينهم؟ لأن أهم حاجة في جسمك هي ظبط البي اتش. واللايت إز كومباتبل وذ إيفري نار رينج أوف بي اتش تشينج. فلو أنت عندك أسيدوزيس، وده الأغلب إن جسمك لا ينتج غير أسيد. فمعظم الصوديوم بامب في الكيدني، في الكيدني بيبقى ان اكشينج ويت هادي، يعني هادي بنرجعه تاني في اليوم اللي بيجي في البول. الصوديوم ناخده من الدم والهيدروجين يروح لليوم اللي في البول. ده المعظم. طب وليه البوتاسيوم؟ عملتها لك. قلت في اليو اس كنت بسالهم ان البوتاسيوم از كولد كاليوم. اصل الكلمه يقولوا لي ان هو لاتي. اصلها عربي. وبقول لك ان العرب فهموا ان الهيدروجين مسؤول عن الحامضيه، وان ربنا حط كل حاجه على ميزان، فلازم ربنا يحط عين تاني مسؤول عن الكالويه. بس هم ما عندهمش قاف، ما يعرفوش يكتبوها بالكي. كالوي كاليوم، ده اصل كلمه كاليوم. منين جت؟ عربي مش لا حاجه لازم نعتز بيها ونفتخر بيها من اول، عشان نبان ان احنا مش ملناش كونتريبيوشن في البروجريسيف هيومن كانت. خلينا قلت لكم حتى الصوديوم ليه سموها هيك العرب عشان لقوها في وادي الهيدروب. اللطيف ان عمر ما الطالب ما ياخد اي نوت بحاجة وينساها. الالطف ان عدد كثير من الناس اللي درستهم بعد ما يتخرج بقى يقعد في التلفزيون زي محمد بنيسي اللي هو صاحب مركز ده كل يوم قوي في التلفزيون لازم يتصل بيا ربع ساعه الاول يقول لي ذكرني قول لي حاجه اقولها عشان يعني دخل المشيرت وكذا برضه الدكتورة مها رضاميس بتاعت التخسيس تمام لما تنزل تقول لي قول لي بس شوية حاجات اقولها اكتب يا بابا اكتب اي معلومة تلاقيها لطيفة مش لازم تبقى تفتحها كتير سجلها لنفسك تعال يا ابني من هالوي ليك في يوم جاي عشان عرض اول ما الاقي الصوت اللي هو فاضي انها تروح يبقى ليه ربنا خلى الصوت يتضم؟ لا لا بص بقى خلينا نرجع تاني وهنكتب. الاكشينج البوتاسيوم والهيدروجين ايه العلاقه بينهم؟ لان هما دول طرفي المعدل بتاع البي اتش وعايزك تبقى تجرب تسال خلينا مهذبين مدرسين مساعدين. شوف كم واحد هيجاوبها الانسولين بامب في الكيدني اساسا الاكشينج ويز هيدروجين ولا بوتاسيوم؟ الاول يجاوبها صح ان اساسا الاكشينج ويز حاجه بقيت الجسم بوتاسيوم انما هنا هيدروجين اساسا. طب ايه العلاقه بين هيدروجين وبوتاسيوم؟ دي سؤال تاني تساله لي دول طرفي الميزان بتاع البي اتش. ازاي بقى ربنا خلى الطاقه تصرف عن بوردر واحد؟ شيء رائع ان اي موليكيول صوديوم هيدخل عند اليونا البوردر از ايميديتلي بامبد عند بيزال بوردر بحيث مفيش اي تراكم للصوديوم جوه السيل لان اي واحد بيدخل بيبقى فاضي فدائما ابدا التركيز داخل السيل هيبقى اقل من التركيز في اليوم في البلط اليوم وعليه النقله الاوليه دي هتبقى ببلاش بس along electrochemical gradient يبقى الصوديوم primary active transport فين عند هيدروجين مش كيو عند البيزال بوردر بس. طيب لما اقول الصوديوم يمتص اكتد ولا باسف؟ مش عاوز غباوه هو هنا باسف هنا اكتد اقولها ازاي؟ قلت لك يعني انت قولها لي مجمل الامر بارشل اكتد بارشل باسف ده تاخد على قفاك ده اكتب يا غدر وبقول المثال تاني يا غدر ان انا السينما هو في ناس فاكر روح جالاكسي اول باب بتديهم تذكره تدفع فلوس بعد كده حسب بقى القاعه اللي داخلها في باب تاني ما ينفعش حاجه ما تقولش بغباءك ولا هتاخد على قفاك ان السينما نصها بفلوس ونصها ببلاش أدام دفعت فلوس مرة واحدة يبقى السينما بفلوس السينما إذا an active process امتصاص الصوديوم في الـ MCU إذا an active process وإن كان الديتيلز في one border بس عند البيزو لا تربو غباء ومش عاوز. طيب شوف الروعة بقى يبقى على حساب الصوديوم عملنا counter transport في الأغلب لمين؟ للهيدروجين اسمنا بيوتيك اسيد بس وفي الاقل في الديستال للبوتاسيوم تحت تاثير اندوستيرون يبقى ده على حساب الصوديوم. طيب خدنا صوديوم شوف القصد الالهي 3 صوديوم في مقابل 2 يبقى الاحياء دي مور فاست فتاخد على فوق البيعه كلورايد صوديوم كلورايد بس ما دفعتش حاجه لان هنا بوست اكتر يشد وراك كلورايد ورا الصوديوم كلورايد تشد ميه باي سموز ببلاش لما شديت ميه تركيز البولينا في اليومن زاد سحبت الميه سحبت 124 سم من 125 فاكر اليومن كنا بنسحب كام سم 124 فاليوريا بدل ما كانت موجوده 125 سم هتصعد واحد فتركيز اليوريا في اليومن زاد جدا مع انها ماده غير مرغوب فيها لكن كنتيجه لهذه الزياده نص اليوريا رجعت تاني للبلد 50% حتى سميناها باك ديفيوجن يعني رجعت تاني وحتى الاوثر اللي كتب دي تحس انه مش فاهم قوي لانه ما بدورش الموضوع من وجهه نظر الهي هو تصور ان ده خطا حصل في الموضوع امتصاص الميه ادى الى حاجه مش حلوه ان تركز اليوريا فرجع نصها فسماها مش ديفيوجن باك ديفيوجن يا رجعت تاني هنشوف في حديث الماء ان ده قصد الهي. يا ربنا رجع نص اليوريك. كل حاجه تدل على انه وراء الخلق خلق. ففي اوانيها اقول لك ان دي ما كانتش خطا. ما فيش خطا في الخلق الهي. نقطه سنجل ميستيك. لمن يتدبر ومن ينظر. مش خطا خالص. طيب تصل الروعه اقصاها. طب الصوديوم ماشي هنا بالالكتروكيميكال جريد. مدفوع بالالكتروكيميكال جريدينت. طب ليه ما نربطش بيه حاجه ثانيه تبقى فوق البيئه برضه؟ فتم هنا عمل كارير عنده تو سايتس. سايت ماسك فيه صوديوم والسايت ثاني ماسك فيه حاجه من الحاجات دي، مش يا جلوكوز يا امينو اسيد ممثل عن بروتين، يا اللي مش كاتبه الزميل اسيتو اسيتيت ممثل عن فات، يا اما فايتكس. هو مش كاتب لنا خنين، كاتب جلوكوز او ناس. يعني تخيل في كارير واحد اتشال الخمس مواد المهمه للغذاء، معادن وفيتامينات وبروتين وكربوهيدرات وفات. ده ايه الروعه؟ ان دائما ابدا في مكان محجوز الصوديوم، المكان الثاني محجوز لحاجه من اربعه، يا جلوكوز يا امينو اسيد يا اسيتو اسيد وايت. بس صدق او صدق، لتعاظم عدد مولكيول الصوديوم كافي انه يعمل كومبليتلي ابزوربشن للجلوكوز، كومبليتلي ابزوربشن للامينو اسيد، كومبليتلي ابزوربشن اسيتو اسيتيت، كومبليتلي ابزوربشن للفيتامين، لانهم نيوتريشنالي امبورتانت سبستنس. والله ضد الاسراف والمسرفين، ما بنرميش حاجه ذات اهميه غذائيه. وتصل العظمه لسه. يبقى ترفع ايدك كده زي الجمال. ده الكومون كارير. وانا الصوديوم، الصوديوم ماشي ماشي بالالكتروكيميكال جريدنت، هيمشي في حاجه الناحيه الثانيه في كامس غصب عنه، هيمشي معايا غصب عنه. الصوديوم اللي هو ايدي ماشي ماشي بالالكتروكيميكال جريدنت، يمشي معاه الكالر، يمشي معاه ده، وان كان اجانس جريدنت يعني فروم لور تو هاير، لكن مدفوع بقوه مين؟ الالكتروكيميكال جريدنت بتاع الصوديوم. لس العظمه. طيب نبني هنا بالعكس تركيز اعلى في السيل من البلاد، فالمواد دي كلها تتنقل النقله الثانيه فروم هاير تو لور، بس بيبقى في كارير من غير طاقه، فعشان كده ما بيسموهاش ديفيوجن، بيسموها فاسيليتيتد ديفيوجن. كارير ميديتد ديفيوجن، ديفيوجن مفيش طاقه. الله، ده الدنيا كلها اتركبت على الصوديوم. شيء رائع. طيب نيجي مكتوب بينوسيتوزيس تحت. هل في بروتين بيحصلها فلتريشن؟ اه، احنا قلنا 2% من القلب بتطلع. يعني الانيوريك سايتس تسمح بشويه بروتين. هل دول هنفقدهم؟ لا، هنرجعهم تاني، بس البروتين بيمتص باي بينوسيتوزيس. ده اقرا الصفحه، يقرا انت الصفحه هتصفحه ان شاء الله. تسعه صفحه وقبل الاخير. على فكره السكن دي قبل ما كان في زماننا يعرفوا في حاجه اسمها سكن دي اكتيف. القصه دي القصه دي عبد الله تحتاجها، بس ما كانش عنده قلت للمواد دي كلها هتتاخد على حساب الصبح. مفيش طاقه، ما كانتش مكتوبه كده خالص، كان مكتوب الحاجات دي كلها عندي بره، بس انا ما كانش عندي الوسيله لاثباتها. البروف تو بي رايت. يعني الكلام ده انا قلته قبل ما يثبت في مواد الكتب. عارف ليه؟ لاني بشرح من وجهه نظر مختلفه عنه. انا وراء الخلق خالص، ما فيش حاجه وراء. لما افكر الحاجات دي حصلت لربنا عاوز من وراها حاجه، بدور ايه الحاجه دي، لكن مش هي حصلت خالص. ربنا بيدفع في ماده واحده بس، في صدر عند بيضه واحد بس، باذن الله الباقي كله متركب على الصدر. وعشان كده دي انصافها اي احد ادعاءات ازاي بيحصل الموضوع كله، ازاي التكامل، وايه كل حاجه بناها على حساب صوديوم عند الميزو. نيجي تيوبلر ترانسبورت ماكسيمم، شافوا المهم. انا احط فيه دلوقتي ان يكون بروف تو بي رايت 100% شو رايت، بس لسه لم يثبتها العلماء، لكن هيثبتوها 100%. بص معايا، اي ماده بتبقى ابزوربت او ترانسبورت ابزوربت او سكريتد اكس بي بتبقى عاوزه الكاريير بروتين عنده انترفيس اكتيفيتي، صح؟ وهذا الكاريير بروتين زي ما قلت لكم في الانترودكشن عنده عدد محدود من الريسبتور سايتس. لما كل ريسبتور سايتس دي تتملي هيحصل ظاهره اسمها ساتوريشن، اللي معناها ان الترانسبورت يصل الى الماكسيمم وما تقدرش تنقل اكتر من كده. ليه؟ لان كل السايتس بقت ساتوريت. فلو انا اختزلت عدد الكارير لماده معينه في كارير واحد، هي مش كده طبعا، هو اللي بيشيل الصوديوم الاف الكارير، بس انا اعتبرتهم كلهم واحده. انا بتكلم على نفرون واحد ممثل عن الكارير، بس هي مش نفرون واحد، فيها 2.6، بس عشان نفهم نركز واحد وما جاري عليه جاري على الباقي. فلو اختزلنا الكارير كلها بكارير واحد، يبقى لما كل السايتس دي تبقى ساتوريتد هنصل الى ماكسيمم. فاي ماده بتبقى ترانسبورتد اكتف ري ابزورب زي جلوكوز، او سكريتد زي البارا امينو افوريك اسيد، ادام اكتف يبقى عاوزه كارير بروتين عنده عدد محدود من ريسبتور، لما يتملوا كلهم نوصل الى ماكس. يبقى في ماكس ما اقدرش نتخطاه. يحصل امتى؟ لما كل الكارير سايز تبقى ساتوريت. بس الحته اللي بعدها جميله جدا. سربرايزنج ان ال 2.6 مليون نفرون مش كلهم نفس القوه نفس الطول. فيمكن بتشبيه بسيط لعبد الله تصور ان في نفرون قصيره وفي نفرون طويله. انا هاخد الاكستريم اقصر نفرون واطول نفرون. فالنفرون القصير عنده عدد محدود من الكارير وبالتالي من الكارير سايتس. النفرون الطويل عنده عدد اكبر من الكارير وبالتالي عدد اكبر من ريسبتور سايتس على الكارير. تعال طبعا نكمل على الجلوكوز. هل في تعاون بين التو نفرون؟ لا. عشان كده لو وصل الجلوكوز 180 ملي جرام بير سنت، ايه اللي حصل؟ اقصر نفرون بقى كومبليتلي ساتوريتد. فلو عليت الجلوكوز عن 180 هينزل في البول، هل يقدر اللي جنبه يمتصه؟ لا. وسمينا ده الرينال بريشر. يبقى الرينال بريشر كوانسايدز مع الساتوريشن اوف كارير لناس فاهمه اللي هو حضراتكم بقى. فانهي نفرون؟ اقصر نفرون ده رينال بريشر. يبقى اضعف نفرون هو اللي بيمثل الرينال بريشر. لما يبقى ساتوريتد هنا اي جلوكوز هينزل في البول، لكن ستيل النفرونز الثانيه قادره تمتص، ما بتفقدش، قادره تمتص ما بتفقدش. لما الجلوكوز ليفل يوصل 375 في الميل اقوى شويه وفي الميل 300 ملي جرام، اكبر نفرون هيبقى ساتوريتد وهيبتدي دلوقتي بس ينزل جلوكوز. فده اللي يسموه تيوبولار ماكسيمم فور جلوكوز تي ام جي. يبقى ايه العلاقه بين الرينال ثريشولد والتي ام جي؟ الواحد فاهم قوي ان الرينال ثريشولد يمثل اضعف اقصر نفرون، والتي ام جي يمثل اطول اقوى نفرون. كل ماده اكتف ري ابزوربد او سكريتد لها رينال ثريشولد ولها تي ام جي. هما الاثنين يمثلها لما الكارير كلها تبقى ساتوريت. طب ليه في رينال فريشن في تي ام جي؟ رينال فريشن يمثل انهي نفر؟ اضعف اقصر نفر. التي ام جي يمثل اقوى نفر. ونفس الكلام ينطبق على البارامينوفيريك اسيد حد سكريشن. لسه نيجي اللي بعدها. يبقى اي ماده اكتفلي بينطبق عليها التيوبولار ماكس. طب لو ماده فاسد ايه اللي بيتحكم في السكريشن؟ فاسد مش عاوز اتكلم. حكم حاجتين سوري جريديان. كل ما الجريديان زاد الديفيوجن يزيد والطايم. لاحظ الفلويد ده مش واقف، الفلويد ده ماشي. فكل ما يمشي ابطا يبقى في فرصه اقل اكتر ان احنا نعمل ترانسبورت. لو مشي بسرعه مفيش فرصه للترانسبورت، صح؟ حاجه تعمل ترانسبورت. يبقى الحاجه الباسف بينطبق عليها جريديان تايم، جريديان تايم، جريديان تايم. الحاجه الاكتف بينطبق عليها tubular maximum. Tubular maximum لما كل الكاريرز كلها saturated. سؤال: صوديوم passive ولا active؟ ايه رايك؟ صوديوم active 100% active. active في proximal convoluted loop واكتف في ديستال كونفوليوتد لوب. في العمر ما كان passive. active في proximal واكتف في ديستال. يبقى كان المفروض ينطبق عليه ظاهره ايه؟ tubular maximum. هذا صحيح في ديستال كونفوليوتد لوب. في tubular maximum. بينما في proximal convoluted loop عنده أكت لا ما قدروش يطبقوا عليه ظاهرة tubular maximum ولقوا ان هم يطبقوا عليه gradient time principle كأنه فاسد ومش عارفين ليه. لما انا اقول لك ليه ده my theory هنشوفها دلوقتي في اخر صفحة. معظم الاعمال بتحدث في proximal convoluted loop ده مش في البروكسيم في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال كوميونتي لوب. عشان كده برضه دي من ابداعات عبد الله. انا ما رسمتش البروكسيمال الاولوه عشان اقول لك ده الفيرست هاف وده السكند هاف. ربنا لا تؤجل عمل يوم من الغد. الاعمال مهمه تعملها في الاول. معظم الاعمال بتحصل في البروكسيمال وكلها متركبه على صوديوم. ايماجين لو كان في تيوبلر ماكسيمم في الصوديوم في البروكسيمال يعني لحظه الكارير بتاع الصوديوم بقى ساتوريت هيتوقف امتصاص الصوديوم وعليه يتوقف كل الكالية كلورايد ايه كلورايد وميه وميه كربونيت وهتشوف دلوقتي وجلوكوز وامينو اسيد واسيتيل بقى كله بقى. فماي تيري بتقول ان برضه هنا في تيوبلر ماكسيمم بس عدد الكارير is unlimited عمرنا ما هنوصل. فالتيوبر ماكسيمم مش العمليه المؤثره دلوقتي بالرغم ان في كارير واكتف يأزور. فطبقنا عليه برنسبل اخرى اللي هي gradient time انما ستيل هنا في تيوبر ماكسيمم بس بعدد unlimited من كارير لا يمكن انك توصل للبوينت اوف ساتوريشن. لان ناخدها بالعكس انك لو وصلت البوينت اوف ساتوريشن في بروكسيمال كونفوليوتد لوب الصوديوم سوف يتوقف امتصاص الصوديوم لان الكارير بقت ساتوريتد هو اكتف. ولو توقف الصوديوم مش هيتوقف الصوديوم هتتوقف الكلى برمتها لان الصوديوم هو القاطره والباقي كله عربات القطار توقف الصوديوم هو في الكلى. فستيل هنا في ترانسفورت ماكس ده اللي هيثبتوه بس with unlimited number of carriers لأنه وراء الخلق خالق. صفحة الأخيرة أو لسه أسف فانت حتى صغيرة قبل يجي الصفحة الأخيرة. ده سؤال جابوه مرة في 30 سنة ما زال على الطاولة في tubular capillaries اللي بتمثل الـ venous end of capillaries. Venus end of capillaries. تمام؟ نفس كلام أي capillary في دو filtering و دو pulsing. اثنين هادو static pressure واثنين كلودة ازمودي pressure كل الفهلاوة بس الأعلام مختلفة قليلة. بص مع الأعلام tubular cell. ودي حته اللي بحبها في رسمتي كنت قلت لكم ان البلاد هنا في انترستيشن فيود في النص. بس انا اسمحوا لي اني مش هرسم البلاد بس هنا انا عاوز اكبر الحته دي. هرسم البلاد بس هنا ده البري تيوبلر كابيلر بقى لانه جنب التيوب بري تيوبلر كابيلر خلاص. نيجي للفلترنج كورس اللي بيخرج الميه هو الكابيلري بريشر هيدروستاتيك كابيلري بريشر في البيريتيوبلر كابيلرز ودي مقدارها 6 واللي بيخرج المايه بره البيريتيوبلر كابيلري الكلويدا بيظبط البريشر اوف او اسف الانترستيشال تعالي لي بس دلوقتي عشان شوف الارقام اللي هم عاوزينها ثواني ثواني ان شاء الله في حاجات تخرج هيسيبها لون اسود وحاجات تدخل ارسمها لون احمر نفس الرسم خلاص. طيب دلوقتي ايه اللي هيخلي الميه عاوز تخرج بره الفيلتر كابيلاريز؟ الهيدروستاتيك بريشر اوف كابيلاري ومقدارها 13 لو كابيلاري بريشر عاوز تخرج بقوه مقدارها 13 تمام. في شويه بروتينات بره هنا في الانترستيشن فلويد يشد الميه بقوه مقدارها 15 يبقى الفيلترنج فورس مع بعض 13 و15 يبقوا 28. تعالى بقى ال ريابزوربينج فورس الميه عاوزه تدخل بقوه مقدارها 32 دي عارفينها دي وعارفين ليه البلازما بروتين عندها اعلى تركيز في الكليه عشان حصل التريشن كتير فهنا 32 وبعدين الانترستيشال بريشر هنا بيزق الميه عاوز يدخلها ده كولينج فورس برضه بقوه مقدارها 6. طيب يبقى القوه اللي بتدخل اهم قوه 32 لازم بروتين تسحب 32 وشويه بريشر هنا بيدخل بقوه 6 يبقى 8 وايه 30. القوه اللي بتخرج 13 و15 يبقى 28 يبقى النت فورس هيبقى ايه بقى؟ ري ابزوربنج فورس وبرضه مقداره كام؟ 10. هناك كان فيلترنج فورس ومقداره 10. خد بالك ان مش تصادف انها 10 لان نفس الفورس ادت الى ان 124 سم من 125 سم حصلهم ري ابزوربشن. اللي فلتر جي اف ار 125 طب واللي بيرجع الفلتر كابيلاري 124 ليه؟ لان الفلترنج فورس في الجلوميرس النت فلترنج فورس تساوي تقريبا النت ري ابزوربنج فورس في الفلتر كابيلاري. يبقى تاني اي كابيلاري في الدنيا في تو فلترنج بلون اسود وتو اوبوزي لازم واحده منهم كولويدال والثانيه هيدروستاتيك بريشر. الفكره انك في الجلوميرولس الفلترنج فورس هي الاقوى في البريتوبال كابيلاري بيمثل الفينس اند اوف كابيلاري هي الاقوى. ايه الاختلاف؟ شويه اعداد تحفظها لهم بيختلفوا من جماعه لاخرى عشان كده لازم ابص مش الاعداد دي مش ثابته في كل جنب عشان كده قلت لازم تشوف 32 و6 يبقى 38 هنا هيبقى 15 13 يبقى 28 يبقى النت فورس هتبقى 10. صفحه الاخيره نظر المهم والسعيد نظر المهم والسعيد الرسمة دي ساعات لما جاتي حتى فلسطين يقول لي شرح لك كلمة صور فلعب معاهم ساعة بس بحط الاسمتين الرسمة دي والرسمة دي بتاعت كيو ده صح. انت لو فهمتهم تبقى الكلية بعد كده عبارة عن إعادة معلومات. فركز معايا دي الصف صوديوم انتي باينال تيبيوت مقدمة من أربع نقط في الأول 96-99% من الصوديوم is actively reabsorbed في الكلية يعني بتنقص في البول من 1-4% بس من الملح اللي موجود في الدم بنمتص 96-99 actively. حتة الوحيدة قدامكم قبل كده عن رحمه الله الأستاذ الدكتور طنخاط من أسئلة مسكيو افتكر مين الحتة الوحيدة في النفرون اللي الصوديوم هيمتص فيها بتاسم بيست على رحمه الله استاذ الدكتور طلخان بتاع الاستوج الفين بارت اوف لوب فيليا غدر ما انتوا ما بتكتبوش القواعد ان الفين بارت فيها فلات سيلز عمرها ما تعمل اكتف لازم اباس تكتب تسمع ومعتمد على الذاكره دي ما حدش فاهم لان الجمل اللي هي مش موجوده في الكتاب دي خلاص ضاعت انا فاكرها عن رحمه الله من عشرات السنين. اي ثيم بارت اي فلات اكتيليم داز نوت بيرفورم اكتيف ورك قاعده قال جاكي باركر من غير ما تقول لي هيجي لك سؤال مش كيوم اربع حجر اختار الحته الوحيده اللي هي فيها باس اثنين مفيش غير الثيم بارت اوف لوب اوت هيم سؤال مش كيوم ترجع عليه. طب تاني حاجه مانوال قاطره صوديوم 90% من طاقة الكلية بتدفعها في القاطرة اللي هي الصوديوم. 10% الباقي هنشوفها فين. طيب ايه الجملة اللي جنبها؟ الناحية التانية الصوديوم اكاونتس دي خدناها في الانتروداكشن 90% من الاكتف من الاسموتيكال اكتف سيوت. ليه كنت علمتكم حاجة برضو قاعدة نسيتوها؟ الاسمولالتي اساسا سببها الصوديوم والحاجة اللي ماسك فيها الصوديوم. طبعا الصوديوم لوحده يمثل النص، عشان كده رقم الصوديوم لدكتور نابه زكي لو ضربه في اتنين يبقى هو ده الاسموتيك بريشر بتاع المريض. الصوديوم 145 بس معاه واحد تاني نيجاتيف ماسك، يبقى الصوديوم بيمثل 145 وماسك واحد تاني. الاسمولالتي سببها الصوديوم اللي ماسك فيه. 145 في 2 بكام؟ 150. هو ده الاسموتيك بريشر، نورمال الاسموتيك بريشر بتاع الانسان. فاهم؟ يبقى الدكتور نابه مش اهبل، مش ضروري يكلف العالم ويقول له روح قيس لي الصوديوم وقيس لي الاسموتيك بريشر، كفايه تقيس الصوديوم. واضرب رقم الصوديوم في 2 بيديك فكره كويسه جدا عن الاسمولالتي بتاع المرض. ان الصوديوم ماسك في حاجه ثانيه نيجاتيف يبقى لوحده مسؤول عن نص الاسمولالتي. الاسمولالتي قائمه اساسا على الصوديوم اللي ماسك فيه. يبقى الصوديوم هو النص، يبقى رقم الصوديوم تضربه في 2 يطلع ايه؟ الاسمولالتي. تمام اكون فاهم. اللي بعدها دي قلناها قبل كده. الاماونت سكريت بتساوي ايه؟ الفلتر خلاص مضاف اليها السكريت منقوص منها الري ابسورب. قول المقدمه دي مع بعض. الصوديوم مفيش حته في النفر لا تتعامل مع الصوديوم. البروكسيمال اللوكوم هيد الديستال والكولكت، يعني هنتكلم على ثلاث مناطق الصوديوم هيتعامل معاها. معظم اعمال الكليه في اللي فاهم العبد ده بيقول ايه؟ بقول لك حاجه، لان الخالق واحد فالديزاين واحد. حتى في جي اي تي معظم الاعمال في الابر بارت بتكون الديستال. ان ده جي اي تي وده فيت، انما يدل اللي بيقرا فهم ان الديزاينر واحد. تعال بص صوديوم معظم الاعمال تشوف تدل ان ربنا المهم مش يعمله في الاول فيرست هاف اوف ذا بروكسيمال كومبليت فيو، مش بروكس الادق النص الاول في بروكسيمال كومبليت فيو. نمتص هنا 65% من الصوديوم، يعني تقريبا ثلثين الصوديوم. لو جات لك في الام سي كيو 2 3 تبقى صح، مش عاوز عبط. مش احنا مش اسطوانات بنحفظها خلاص. 2 3 هي 65%، 2 3 بالظبط 66.666 لو عايزها بالملي. يعني شويه تفكير بقى، كفايه التسقيف ده. عمال امبارح بسمع حصه قناتي والطلبه عماله تقول لي ايه ده؟ في كتاب جوه ولا ايه؟ بيعملوا ايه دول؟ عليا يعني مفيش فكر. قول قالها توفيق الحكيم الله يرحمه سماها تكبيس العقول. تكبيس العقول تكرار زي الحمار. طيب فالبيزل اتر بوردر فاللي في السيرجي ما يصلحش فيه الحفظ، عاوزاه تفكر فهم. عند الفيرست هاف بيحصل فيه البيزل اتر بوردر اللي هو الصوديوم بامب، ويطبق برغم انها اكتف البروكسيمال يطبق جريديان تايب ترانسبورت. جريديان تايب ايه؟ ترانسبورت، لان الكارير زي ما العبد الله قال وهيطلع باذن الله صح ان هي في ماكس بس الكارير ان ليمتد، مش وقت تبقى ساتوريت، لانها لو بقت ساتوريت اللي وقف الصوديوم كل الليسته دي كل حاجه وقفت. عندي ايه اللي طيب عند اليومينال بوردر لسه قايلين بيحصل صوديوم هيدروجين كاونتر ترانسبورت. بناخد صوديوم ونطلع هيدروجين عند اليومينال بوردر. وان هيدروجين وان بايكربونات مفهوم ليه؟ تعال نبص. لان انت الهيدروجين ده جاي منين؟ اسهل تفاعل في الجسم قولها معايا CO2 بلس ووتر بمساعدة الكربونيك اسيد اللي موجود في الكلية. هي دي كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لهيدروجين اند بايكربونيت. فقصاد كل مولكيول هيدروجين هجيب لك سؤال المرة الجاية ام اتش 2 لازم قصاد مولكيول بايكربونيت 1 تو 1، لأن الكربونيك اسيد بيدي واحد هيدروجين وواحد بايكربونيت. فأنت تطلع هيدروجين كاونتر ترانسبورت في البروكسيم وتاخد صوديوم. طلع هيدروجين تاخد صوديوم. كده اللي طارق ذكي قوي ضربنا عصفورين بحجر واحد في جسم لا ينتج غير احمض، الميتابوليزم بتاعنا بيطلع احمض بس. هذا التفاعل رائع لانه رمى الهيدروجين تخلصت للاسف وخدت عوضه عنه ايه؟ بكريت. لما يتحد البكريت مع الصوديوم ده يدي حاجه اسمها الكاليزات. الصوديوم بكريت ده الكاليزات، يعني انت بترمي الاحماض وبتزود الاحتياطي القاعدي في رياكشن واحد، ترمي الهيدروجين وتاخد البايكرين مع الصوديوم يديك احتياطي قاعدي لاي اسيد تاني هيفضل في الجسم. ايه الروعه دي؟ ايه العظمه دي؟ في وان رياكشن ترمي الاسيد الهيدروجين وتاخد قصاده بايكرين مع الصوديوم يديك ايه؟ صوديوم بايكربونيت اللي هو الكازات. مع شفت الاستعاشق للنظام. تسع ريزلتس لهذا الصوديوم ريابزوربشن. طب عاوز اسالها لك. ستة في الفيرست هاف اوف ذا بروكسيمال حمل النظام قوي، وثلاثة في السكند هاف اوف ذا بروكسيمال. نمسك الستة قسمتهم لك اتنين. مع الصوديوم هناخد 100% جلوكوز و100% امينو اسيد. ليه 100%؟ لان قلت ربنا ما بيرميش نيوتريشن فوق الصلصة. ولو انا اللي كاتب الكيني كنت حطيت اثنين كمان اسيتو اسيتين الفايروس. دي تبقى عمق الفهم ان كل المواد اللي لها اهميه غذائيه جلوكوز امينو اسيد اسيتو اسيتو فيتامينز كلها هذا في سبب ان ربنا ضد الاسراف والمسرفين. مفيش حاجه اسمها نمي اكل. في زمن الناس بتتطور جوعا ومش لاقي تاكل. وعجبت الطالب في امريكا اليونيفرسيتي حكى لي قصه جميله جدا. راجل بيبيع دونتس في اخر يوم في دونتس ما اتباعش، طبعا مش هبيعه تاني يوم مش فريش، فبي مين في الكياس حطه لمين. فالراجل ده رق حاله الطالب ده وراح قال له عمل معاه دي، قال له انت بترمي دول دهمني وانا هديهم لفود بانك في ناس غلابه مش قادر كل يوم انا هفوت هضيع من وقته ساعه ياخد حاجات قديمه ويديها للناس المحتاجه عشان ما نرميش دونتس اكل وناس مش قادر. فربنا ناخد اللي بعدهم المينرالز. بناخد خمس نفس الرقم بتاع الصوديوم لاحظ يعني الثلثين 65% مع من البوتاسيوم اند كالسيوم. ودي نقطه بتلخبط الطالب ان الطالب زرعنا في دماغه ان ناخد صوديوم نرمي ايه بوتاسيوم كاونتر ترانسبورت. الكلام ده بابا في الديستا بتاع تاثير الاندوسترون. انما افهم سؤال يمسكوه مش فاهم نص المدرسين مساعدين في البروكسيمال كو ترانسبورت. البوتاسيوم بيمتص مع وليس ضد الصوديوم. امال مين اللي ضد الصوديوم في البروكسيمال؟ الهيدروجين. افهم هعمل لكم جدول صغير جدا هختم بيه وامشي في سطرين عشان تفهم ايه الفرق بين الهيدروجين والبوتاسيوم. يبقى مش دائما ابدا بناخد الصوديوم ونلم البوتاسيوم، ده في الاخر بالبي سيلز الالدوسترون. انا بالبروكسيمال بناخد 65% صوديوم ومعاهم فوق معاهم 65% بوتاسيوم عن 65% كالسيوم. اخر اثنين في البروكسيمال. فاكر هنا الهيدروجين ايه بقى؟ كاونتر ترانسبورت. تاخد صوديوم وترمي وكم في المية بقى؟ 85%. اللي بيسمونا بيرتك لازم نرمي هيدروجين وناخد قصاد كل هيدروجين 1 تو 1 واحدة باي كربونيت. وليه بنفس النسبة انها 1 تو 1 85%؟ ويبقى الضربة واحدة بنرمي الاسيد وبنعمل الكالي ريزيرف. يبقى كام ريزلت هنا في الفيرست هاف حسب الزميل؟ 6. لما هم في الحقيقه 8 لان في اسيتو اسيت ان باي. نيجي في الديسك دول مع ليه دول في البروكسيمال اللي هم معاهم زي ما وريتكم كده اهو. هات يا جماعه ده لازم دي في الفيرست هاف يبقى لازم الكور يبقى معاها بالفيرست هاف. انما الطالب ذكي بعد ما ياخد الصول اللي بعد البوستر النيجاتيف يجي وراه مش معاه. عشان كده الكلورايد ورا الصوديوم البوستر وبعد الصوديوم كانت يجي الميه بعد ده بعد مش معه. عشان كده حصل فين طالب فاهم قوي ده حصل في السكن ما بيحصل طالب الكو لازم في نفس المنطقه الكو كو مع ماشيين مع بعض ما ينفعش يبقى ده في الفيرست والتاني في السكن. اي حاجه كو ترانسبورت تحصل مع الصوديوم في الفيرست هاي بعد الصوديوم تحصل فين سكن زي الكلورايد ونفس الرقم 65% مش مصادفة والمية باي اسموزس 65% واليوريا يرجع نصها قلناها هي الباك ديفيوجن وقلت ابقى افسر لكم ليه حصل هذا الكلام اليوريا نصها رجع. طب الحاجات الفاسد دي بتحصل بارا سيلر نوت ترانس سيلر. ومرة على فكرة جه سؤال اليوريت فانكشن في البروكسيمال كوبيتيو ما يتجاوبش غير التجميع اللي عاملها العبد الاهلي انك تكتب البروكسيمال ده اللي حصل في البروكسيمال. نرجع للسؤال الاساسي هنكمل قصه الصوديوم في اللوكوهيرنت وقصه الصوديوم في الديستال والي كلها انما لوحده سؤال ماذا حصل في البروكسيمال والمعلومات الصفحه دي اعيدها تاني الحصه الجايه لاهميتها جزاكم الله خير. انا دلوقتي وهرجع اعيدها تاني اقل اللوكوهيرنت لوكو هنا في الديسندينج لينك اوف لوكو هنا ده اللي فوت مايرز هنقولها في حديث الماء كلام رائع بس مش دلوقتي ما اقدرش اشرح كل حاجه بين واحد لكن ما بيفوتش صوت يبقى الديسندينج ما فيهوش صوت نو صوت. طب نيجي الاسندينج العكس تماما ما يفوتش مايرز انفيرما بالطول لكن يفوت صوديوم خلاص. بس ايه الفرق في الثين بارت يبقى باسيف انما في الثيك بارت يبقى اكتيف. يبقى تاني الاسندنج عكس الديسندنج. الديسندنج يفوت ميه ما يفوتش الحته الوحيده اللي ما يفوتش فيها صوديوم فوت صوديوم فوت ميه بس تعكسها في الاسندنج امبيرنبل توتال لكن امبيرنبل تو صوديوم. في الثين بارت يطلع باسيفلي في الثيك بارت يطلع اكتيف. بص بقى في حته هنا حته كارير رهيب لازم تعرف اسمه. الكارير ده بيشيل 2 كلورايد نيجاتيف ويشيل 2 بوزيتيف واحده صوديوم وواحده بوتاسيوم. عشان في مره هناخد اسمه دلوقتي بيبقى في الكارير ده مش موجود. بص بقى البوتاسيوم البوتاسيوم اللي خرج هيرجع تاني اليوم وده يفيدك في حاجتين هنستخدمه في الكاونتر ترانسبورت مع الصوديوم في الديسك. طب حاجه ثانيه عدد البوستر جوه اليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد لما يرجع البوتاسيوم يبقى عدد البوستر تشارجز هتزيد فكل الحاجات اللي جوه البوستر هتضطرب بره يعني كانه بيساعد امتصاص الصوديوم والكالسيوم البوستر والمغنيسيوم وايفن شويه بوتاسيوم ثاني. يبقى قصه معرمه شويه. يبقى في كارير هنا في الاكل الكارير ده ايه خصائصه؟ انه بيشيل 2 نيجاتيف كلورايد وكلورايد واثنين بوستيف صوديوم اند بوتاسيوم. البوتاسيوم هيرجع تاني يبقى عدد البوستيف تشارجز في اليومين هيحصلها ايه؟ تزيد فيطرد كل الحاجات البوستيف في اليومين يرجعها تاني للدم. اشهر دايوريتك في العالم اللي هو اللازكس كلنا عارفينه في بيوتنا في وجود اللازكس عارف بيعمل ايه بيبوظ هذا الكارير. وفي مرض يعمل نفس القصه هذا المرض اسمه او مكتوب قصادك بورتر سندروم. مفيش كارير خالص يعني يبوظه باللازكس يا اما مش موجود في البارتر سندروم لو مفيش هذا الكارير كل دول مش هتعرف تمتصهم تنزل كميه املاح رهيبه ومعاها ميه عشان كده دايرتك اللازكس ويحصل اسيدوز. اخر حته بقى في البيس بقى ونقفل البي سيلز. فاكر البي سيلز دي كانت بتاخد 3 صوديوم وتطلع عوضا عنه هنا 2 بوتاسيوم تحت تأثير الألدو ستيرون. ده في كلام يا شباب، في كلام معرفش ليه. الاي سيلز في الديستال كوليكت كلها في اول حصه دي بترمي هادي، بس ايه الفرق هنا بقى؟ الهادي مش في تبادل مع الصوديوم، برايمري اكل بتروح فيه هو الفلوس. يبقى الاي سيلز دي بتعمل هايدروجين برايمري اكل. لا تنسى ان كل الهرمونات بتشتغل على الديستال كوليكت، واشهر ثلاث هرمونات الاي دي اتش بتاع الميه بيمتص الماء اليوريا. الالدوسترون بيعمل حاجتين اهو، على البي سيلز والاي سيلز بيشغل اثنين الالدوسترون. يبقى كل حاجه حاجتين، اي دي اتش ميه اوريا، الالدوسترون بي سيلز اند اي سيلز، وبعدين باراهرمون اللي هو بتاع الكالسيوم ويل فاست. جدول صغير هتكتبه في الصفحه وبعدين هرجع راجع دي تاني. بس حضرتك بص معايا الفقره، اكتر حته بتلخبط المدرسين المساعدين هنا الهيدروجين في البروكسيمال في الديستال في الحالتين بيحصل له سيكريشن. مش حاجه اسمها ان احنا ناخد هيدروجين، احنا اسمها بينتج اسيدز، يبقى لازم نرمي ان هيدروجين. بس ايه بقى؟ 85% من الهيدروجين بيبقى على حساب الصوديوم، بيبقى سكندري اكتف سيكريشن اللي هو يسموه ايه؟ كاونتر ترانسبورت. كاونتر مع مين هنا؟ مع الصوديوم. انما في الديستال كونفوليوتد بيقول بيبقى برايمري اكتف سيكريشن. برايمري اكتف سيكريشن بمين؟ بالاي سيلز، ملوش دعوه بالصوديوم. تحت تاثير مين؟ الالدو ستيرون. بنطالب ذلك الهيدروجين في الحالتين بيسبب فابريكيشن الاسيدز. يبقى في الحالتين تعمل ايه بالهيدروجين؟ ترميه سكريشن. امال ايه الفرق؟ انه معظمه على حساب الصوديوم في البروكسي. ده عمل مهم فعملته بالاول في البروكسي. المعظم 85 يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 15. 85% في البروكسي ومش دافع فيهم فلوس لانهم على حساب ايه؟ صوديوم. فور فاينل ادجستمنت بقى للضغط النهائي تدفع فلوس بس حته صغيره. هذه الواحد حسب انت عاوز تظبط نفسك بالاي سيلز تحت تاثير الالدو ستيرون. نيجي البوتاسيوم بقى، لا البوتاسيوم قصه مختلفه. البوتاسيوم في الحالتين على حساب الصوديوم، بس في فرق هنا كو ترانسبورت مع الصوديوم البروكسي، انما هنا كاونتر ترانسبورت برضو عوضا عن الصوديوم، وهو ده اللي تحت تاثير الالدو ستيرون. يبقى البوتاسيوم في البروكسيمال بناخده مع الصوديوم 25%، واللي مش عاوزه ترميه عوضا عن الصوديوم في الديستال تحت تاثير الالدوسترون بواسطه البي سيلز. البي سيلز يبقى البوتاسيوم في الحالتين على حساب الصوديوم، بس الاختلاف في ايه؟ في الاتجاه. في البروكسيمال كو ترانسبورت وفي الديستال كاونتر ترانسبورت. انما الهادي الاتجاه واحد في الحالتين سكريشن. امال فين الاختلاف؟ ان مره على حساب الصوديوم ومره على حساب نفسه. معظمه على حساب الصوديوم في البروكسيم سكريشن 85%، وشويه برضه سكريشن بالديستال بس على حساب نفسه بالاي سيلز. ثلاث دقايق وهنمشي. في البروكسيم باخد الصوديوم وراه تسع ريزالتس، ستة كو يبقى مع الصوديوم يبقى في البروكسيمال بار. قسمهم الاثنين جلوكوز والامينو اسيد، دول مهمين نزعين 100%. المعادن بوتاسيوم وكالسيوم كو ترانسبورت مع الصوديوم 65%. الهيدروجين بالعكس كاونتر ترانسبورت 65% على حساب الصوديوم بقى ورزاله الصوديوم. ومش كده بس، تقدر تشرب حاجه واحده ترمي 85% من الهيدروجين تاخد الالو 85% بايكربونات 1 تو 1 عشان تعمل الكازيرا. طب في السكند هاف عكس الصوديوم، اسف بعد الصوديوم، بعد تاخد كلورايد بعد الصوديوم نيجاتيف، بعد الميه بالاسموزس تركز يوريا يرجع نصها بالباب ديفيوجن. اللوكو فيري في الديسندنج بيفوت ميه بس ما بيفوتش صوديوم. الديسندنج ما يفوتش ميه، العكس بيفوت صوديوم بس مقسومه حاجتين. بتنتاز في السيت تاس في التيك باس وفي التيك اكتف اشهر كارير في كينيا كارير رباعي ياخد اثنين كلورايد واحده صوت واحده وداس ايه مصير داس اللي هترجعه تاني فيملى لك اليوم البوست فكل البوست اللي تروحوا قدامه هذا هو المطلوب ان احنا نرجع الصوت باص الكارير ده فقط كل الصوت ما بديش تلوكونكتنج فيها نوعين من السيلز قلناهم قبل كده البي والاي بي دي بتاخد صوتي والترمي بتاعته تحت الارض سترول والاي ترمي هادش بس لوحده مش صوتي وبرضه تحت الارض سترول وجميع الهرمونات زي ما قلنا بتشتغل على الاخر عشان بتعمل فاينل ادجستمنت اي دي اتش ارض سترول انفراد هرمون هذه رسمه من ابداعات عبد الله لو يكون عندك اي كف في الدنيا اعيدها تاني الحصه القادمه باذن الله نشوفها فهمت كده يا جماعه اللي حصل